بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وفي مقدمة هذه السنن وقفنا على باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبي قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت عروض النسائية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا معه موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعدتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث عظيم في بيان اتباع السنة والأخذ بما جاء عن الخلفاء الراشدين والحذر من البدع والمحدثات، وهو حديث العرباض بن سارية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة، وأنها وجلت منها قلوبهم وذرفت منها أعينهم، فطلبوا منه الوصية والنصيحة، لأنها موعظة كأنها موعظة إنسان مودع مفارق لأهله، فقالوا: فعهد إلينا. فهنا لا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأهم الأمور، لأنها موعظة مودع. فأول أمر هو بتقوى الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره والبعد عما نهى عنه. ثم أمر بالسمع والطاعة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والسمع والطاعة لولاة الأمور، إلا إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة بهذه المعصية. ولكن من أصول أهل السنة ومما دل عليه القرآن والسنة بعشرات الأدلة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ويجب السمع والطاعة لهم بالمعروف والنصح لهم والدعاء لهم والحث على توقيرهم وغير ذلك. وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان في هذه الحال، فإن حق السمع والطاعة باق. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بحدوث الافتراق والتفرق، قال: سترون بعد اختلافا، فأمر بوصيتين عظيمتين هما سبب النجاة من الاختلاف، وهو التمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها. تمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وصفهم هنا بالرشاد والهداية. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وهذا إشارة إلى شدة التمسك، شدة التمسك. والنواجذ هي آخر الأسنان، أي أنك تتمسك بها حتى لا تفلت منك، وتعض عليها عضا شديدا فلا تزغ عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم حذر من البدع والمحدثات وأهل البدع، وأن كل بدعة ضلالة، فليس في الدين بدعة حسنة بدعة سيئة، كل البدع ضلال وكل البدع سيئة، لأن الإحداث في دين الله فيه اتهام للنقص في الشريعة، واتهام لرسول الله بعدم إكمال الدين، فكل بدعة ضلالة. نعم. قال أبو الحسن القطان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقي قال: حدثنا أبي عبد الله بن العلاء فذكر نحوه قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العلوم ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبد الحبشية، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. يعني أن المؤمن كالجمل الأنف، حيثما سارت به السنة سار معها، لا يزيغ لا يمين ولا شمال، ويسلم تسليما لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بن إسماعيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباس بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. هذا فيه الزيادة أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح. نعم. قال: باب اجتناب البدع والجدل. هذا الباب في بيان الحذر من الابتداع في دين الله عز وجل، وكل هذه الأبواب والمقدمة من الإمام بن ماجه رحمه الله فيها بيان وصول أهل السنة بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة والابتداع في دين الله، وأمر هنا باجتناب البدع، ويدخل في اجتناب البدع اجتناب أهلها واجتناب كتبهم والسماع لأشرطتهم وحضور محاضراتهم، كل هذا داخل في اجتناب البدع. والجدل أي الجدال الباطل المذموم، جدال الباطل الذي فيه معارضة للحق والسنة، فهذا أيضا مما حذرت منه النصوص. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف خطبه، وأنه إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم، أي صبحكم العدو ومساكم العدو، من شدة التحذير. ثم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، وهذا إشارة إلى أن من علامات الساعة بعثته أو بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الساعة التي ظهرت وانقضت، وهذا دليل على قرب الساعة. ثم بين أن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله، وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، وأن شر الأمور هي المحدثات، وهذا أيضا فيه كما ذكرنا وجوب الاهتمام بالأصلين، وهو الاتباع الكتاب والسنة، والأصل الثاني هو الحذر من البدع وأهلها. ثم قال: من ترك مالا، أي ميراثا لأهله، أما من ترك عليه دين أو ترك ضياعا، ضياعا يعني الأولاد، يعني ترك أيتاما لا معيل لهم، فإن هؤلاء يكفلهم رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يسدد دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي. الكلام يعني الكتاب، الكتاب والهدي هو السنة، الكتاب والسنة. نعم. فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا لا يقولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم، ألا إن ما هو آت قريب، وإن البعيد ما ليس بآت، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من معظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث حديث ابن مسعود، حديث ضعيف، ولكن كثيرا من فقراته وردت في أحاديث أخرى صحيحة، ففيه الأمر باتباع الكتاب والسنة، وفيه بيان أن الساعة قريبة، فكل ما هو آت قريب، وأن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله يعلم العبد شقيا أو سعيد، وهذا سيأتي في باب القضاء والقدر. وفيه بيان حرمة قتال المؤمن، وأن قتاله كفر، بمعنى أنه كفر أصغر وليس كفرا مخرج من الملة، وأنه من كبائر الذنوب، وكذلك سبابه من العظائم. ولا يحل للمسلم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام، لا يجوز إلا ما كان هجرا لله عز وجل، فهذا جائز ولو كان للأبد، كهجر أهل البدع وأهل المعاصي. ثم حذر من الكذب، وأنه لا يجوز ولا يصلح بالجد ولا بالهزل، لا كذبة كما يقال سوداء ولا بيضاء، بل كله محرم، كان مازحا أو جادا. بل حتى لو قال لصبيه سأشتري لك كذا ثم لا يفي، هذا يعتبر كاذب. أو قال تعالى عندي كذا ثم لا يفي بوعده، أو ليس عنده هذا الشيء، فهنا تكتب عليه أيضا كذبة. وبين عقوبة الكذب، وأنه يهدي إلى النار، وكذلك مأوى الصادقين، وأنه يهدي إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. هذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها، فيها بيان وجوب اتباع المحكمات، وأنه إن أشكل شيء فنرجع المتشابه إلى المحكم. وكذلك في علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو أن أهل السنة يأخذون بالمحكمات، وأما أهل البدع فيتبعون المتشابهات، ويضربون القرآن بعضه ببعض، والسنة يضربونها بالقرآن، ويحاولون التشكيك ونقل الشبهات. فمن رأيتموه على الأصل الثاني، وهو الأخذ بالشبهات وترك المحكمات، فهؤلاء هم أهل البدع. قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني بالقرآن، ويتبعون المتشابه، أولئك الذين عناهم الله، يعني أنهم هم أهل الفتن. فما الواجب مع أهل الفتن وأهل البدع؟ قال: فاحذروهم. وهذا حديث أيضا فيه النص على التحذير والحذر من أهل البدع. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل. ثم ترى هذه الآية: بل هم قوم خصمون. يعني أن عقوبة ترك الحق وترك السنة أن الله عز وجل يعطيهم الجدل والرأي لكي يعارضوا به السنة، وهذا ينبغي أن يعلم أنه من عقوبات أهل البدع أن الله عز وجل لا يهديهم ويوفقهم إلى اتباع السنة والحق، بل إن من تبع البدع جرته إلى بدع أخرى وجره إلى أهواء، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيبدأون يتنقلون ويتحيرون وينتقلون من بدعة إلى بدعة وضلال إلى ضلال. والمقصود بالجدل هنا كما قلنا هو الخصام بالباطل وضرب الحق بعضه ببعض وإظهار أو محاولة إظهار التعارض والتنافي بين النصوص الشرعية أو بين النصوص والعقل. وينبغي أن يعلم أنه لا يمكن وجود التعارض في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن للعقل السليم أن يعارض النص الصحيح. فإن وجد التعارض فهو إما بنص ضعيف أو أن العقل غير سليم. أما الأصل فإن النص الصحيح لا يعارض العقل السليم. بهذا كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناف عن ابي زيد عن ابي المغيره عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف فيه مجاهيل، وهذا ايضا من عقوبه البدعة أنها ترد على صاحبها عمله. وهذا ورد في بعض الآثار، ورد أيضا في حديث صحيح، ورد في آثار السلف، ولكن ينبغي توجيهه وحمله على المحمل الصحيح. مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في المدينة قال: من أحدث فيها حدث لا يقبل منه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفل بسبب إحداثه في المدينة. هذا الحديث في الصحيحين. ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: لا يقبل الله لصاحب بدعة عبادة. ورد عن الفضيل قال: لا يرفع لصاحب بدعة عمل. وأهل العلم وجهوها بتوجيهات. توجيه الأول قالوا أن المقصود بالبدعة هنا البدعة المكفرة، فالبدعة المكفرة تحبط عمل الإنسان لأنه وقع بالكفر، مثل بدعة التعطيل أو إنكار رؤية الله عز وجل أو القول بخلق القرآن. والتوجيه الثاني قالوا أنه المقصود بها رد عمل العامل الذي خالطته البدعة، رد العمل للمبتدع نفسه، وهذا لا شك أنه ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد. وقيل وهو التوجيه الثالث أن هذه النصوص محمولة على الزجر والتنفير، محمولة على الزجر والتنفير. وقيل أن هذه تكون في البدع التي ثبت في النصوص أنها من أسباب حبوط العمل، لأن هناك من المعاصي وبعض الأعمال قد تسبب وتؤدي إلى حبوط العمل. ويحمل عليه حديث: من أحدث في المدينة فإنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بهذا وجه أهل العلم هذه النصوص. إذن التوجيه على اختصار: تكون البدعة مكفرة، والثاني أن تكون المردود هو العمل الذي خالطه البدعة، والثالث أن يكون النصوص محمولة على الزجر والتنفير، والثالث أنه مخصوص بها بعض البدع التي هي من أسباب حبوط العمل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي هديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربط الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا الحديث حديث فيه ضعف وفيه قلب لما فيه. فقوله هنا: من ترك الكذب وهو باطل، بمعنى يعني وهو باطل أي حال كونه باطلا، فهذا حال من الكذب، يعني أن الكذب كله باطل، يعني وصف للكذب. بني له قصر في ربض، ربض يعني أطراف الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. والحديث الصحيح هو حديث أبي أمامة عند أبي داود، وهو حديث مشهور: أنا زعيم أو زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أما الحديث السابق في وسط الجنة، وهذا الحديث الصحيح في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. قال أبو الحسن قال حدثنا إبراهيم بن نصر ومحمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سلمة بن وردان بمثله قال حدثنا داود بن سليمان العسكري. كما قلنا أبو الحسن هنا من هو؟ القطان. نعم. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن أبي خداش أبو هاشم الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن إبراهيم بن أبي عبدة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعرة من العجين. نعم. وهذا الحديث يوجه على ما ذكرنا، لكنه حديث موضوع، من الحديث الموضوعة. آفته وسبب علة ضعفه هو محمد بن محصن، وهو قد كذبه ابن معين وأبو حاتم. بهذا نقف هذا الدرس ونكمل إن شاء الله في الغد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.